انت جيني ودعتني ودعتني صدعتني ودعتني يا عمي واندعي لك للخيم سالمتجي واندعي لك ابني واندعي لك للخيم سالمتجي من ريحت يا ابني للحرب وعزميت ليل حماتي طوب بيدي لزمت قلبي وخفيت فوق الثرى طيح القلب مأجورين مأجورين إن شاء الله بارك الله فيكم هذا النصغاتي من رحيت يا ابني للحرب وعزمت ليل حمات طب بيدي لزمت قلبي وخفت فوق الثرى طيح القلب ظليت انا طير جايتك ويفرشت روحي على الدرب حقك وما تدريش كثر فقد الابن عالام صعب فقد الابن عالام صعب يا حياتي ذكرياتي يا حياتي ذكرياتي يا الخيالك ما يبارح ناظر عيني ودعتني ودعتني صدع هلا هلا ودعتني لك للخيم سالم تجي شباب ما شاء الله واندعي ليلتين كلها باقية بس هالليل وبكرة لم تجي ودعتني ودعتني صدعتني ودعتني واندعي لك للخيم واندعي لك للخيم لم تجي سمع سمع للأكبر واندعي وطبيت يا ابني الخامي للبعري اشكي مصيبتي ورفعت ايدي للسيمة وصرخت صرخة بدمعيتي طبيت يا ابني الخامتي للباري اشكي مصيبتي ورفعت ايدي للسيمة وصرخت صرخة بدمعيتي ناديت يا ربي العارش بس انت تدري بحاليتي انا الحزي للواليها يا ربي ارحم دمعيتي اشكي وضعي بهذا دمعي اشكي وضعي بهذا دمعي يا الهي ارحم دموعي حنيتي ودعتني صدع هلا هلا هلا ودعتني صدعتني واندعي لك للخيم سالم تجي يا ابني يا ابني واندعي. هلا للخيم للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. طبيت يا ابني الخميتي للباري أشكي مصيبتي ورفعت إيدي للسيمة وصرخت صرخة بدمعيتي ناديت يا ربي العارش بس انت تدري بحاليتي انا الحزين الواليها يا ربي ارحم دمعيتي اشكي وضعي هذا دمعي اشكي وضعي هذا دمعي يا إلهي ارحم دموعي حنتي ودعتني ودعي اي والله ودع. هلا هلا بالنشامة واندعي لك للخيم ساعة واندعي لك واندعي لك يا من تجلت قدريته عمتي الوادي مرحميته رد لي عالي من المعركة بجاهلي حسيني وغربيت بجاهلي حسيني وغربيت يا من تجلت قدريت عمتي الوادم رحميت رد لي عالي من المعركة بجاهلي حسيني وغربيت بجاهلي حسيني وغربيت ما عندي غير بديني الله يساعد قلبك ما عندي غير بدينيتي وتصعب علي يا فرقيت يا رب مثل يوسف تريد ابني وتيسر لي بشوفيت ابني وتيسر لي بشوفيت جيفني خاضيع لي المدامي جيفني خاضيع للمدامي يا إلهي وأدري ما تخيب يقيني ودعتني ودعتني واندعي لك للخيم واندعي لك للخيم ساعة واندعي لك واندعي لك للخيم ساعة تجي يا من تجل لا تقدري للشعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم يا هاتي يا من تجل لا تقدريت عمتي الوادم رحميت رد لي عالي من المعركة بجاهلي حسيني وغربيت بجاهلي حسيني وغربيت ما عندي غير بدين يتي ما عندي غير بدين يتي تصعب علي يا فرقيتر يا رب مثل يوسف تريد ابن وتيسر لي بشوفيته ابن وتيسر لي بشوفيته جيفني خاضيع لي المدامع جيفني خاضيع لي المدامع يا إلهي وادري ما تخيل يب يقيني ودعتني ودعت صار هلا هلا بالنشامة ودع ما شاء الله للخيم سالم تجي واندعي لك ابني واندعي الحالة يبني يا علي الفرقتك دمعاتي تهالي وتقبل الباري الداع ومن الحرب ردك إلي ومن الحرب ردك إلي ما شاء الله بالشباب ما شاء الله بالنشامة بهالحالة يا بني يا علي الفرقيتك دمعاتي تهالي وتقبل الباري الداع ومن الحارب ردك إلي يا علي وتد ريب شوفيتك هم العليا ينجيلي انت الضمد وانت السند وانت الذخر وانت الويلي اتعبتني شيبتني اتعبتني شيبتني شلون انسى سهري وتعبي وسنيني ودعتني ودعتني يا عمي ودعتني هلا ودعتني واندعي لك للخيم صار لم تجي يا ابني يا ابني اندعي لك للخيم سالم تجي سالم رجعتي لخيمتك سرت قلبي بشوفيتك وحسين ابوك يستقبلك ودموعه تجري لدمعيتك الله يسعد قلبك يا ابا عبد الله سالم رجع في الخيمتك سرت قلبي بشوفيتك وحسين ابو في استقبلك ودموعه تجري لدمعيتك ودموعه تجري لدمعيتك واسمعك تشكي من الضيمة ناداك ردي لحميتك جدك على الكوثر ويقف وينتظر يا ابني جايتك ينتظر يا ابني جايتك نادى يرجع وانا اسمع، نادى يرجع وانا اسمع، من سمع ترتفع الاخبار وينيني وادعي. هلا هلا صدعتني ودعتني، وادعي يا ابني يا ابني، واندعي لك للخيم، واندعي شخصك من طلع وأهجس ركون عزمي صيدع، للحرب شخصك من طلع أهجس ركون عزمي صيدع، وأنت ضير من عندك خبر، كل خبر منك ما رجع، للحرب شخصك من طلع أهجس ركن عزمي صيدع، وأنت ضير من عندك خبر، كل خبر منك ما رجع، بس الخيال على الجيفن يل رسمك بعيني طوبع، حاف ويسف والله حاف ويسف حبليل واصيل، ما بينك وبيني انقطع، ما بينك وبيني انقطع، تعز علي مو بيدي، تعز علي مو بيدي، تعز علي، تعز علي مو بيدي، واسفة يا ابني بهالمصايب توفي ديني، ودعتني وادعي صدعتني، ودعتني للخيام سالم تجي، هلا واندعي للخيام سالم تجيني، وخليت روحي حائرة ومنك خبر متنطيرة، والله وسمعيت هض لا بالخيم، وشنه الحصل ما يندار، اه شنه الحصل ما يندار، ناشدت قالوا لي علي، ناشدت قالوا لي علي، دارت عليه هالدائرة، ومن بعد لحظة اسمعي وقالوا لي طاحي على الثار، الله قالوا لي طاحي على الثار، قالوا لي طاحي على الثار، قالوا لي طاحي على الثار، ضيعتني لو وعيتني، ضيعتني لو وعيتني، وحال يا ابني الموت ما بينك وبيني، ودعتني صدعتني، ما شاء الله ما شاء الله بالنشامة، ودعتني وانت عينك واندعي لك واندعي لك.